الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا محمد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ذوي العرفان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الواحد الديان. وبعد، فهذه نونية سيد رمضان في التحذير من جماعة الإخوان، ألقاها إبراهيم بن محمد ابن كشيدان. الحمد لله الذي عافاني وإلى الصراط المستقيم هداني، حمدا يليق بمنه وبجوده، فهو الكريم البر ذو الإحسان. خلق العباد سعيدهم وشقيهم، ولقد هدى السعداء للإيمان. تالله لولا رحمة سبقت له لغرقت في لجج من الطغيان، لكنه دوما رحيم بالورى في كل عصر سالف وزمان. وصلاة ربي والسلام على الذي أوحى إليه كلامه القرآن، فأضاء شمس الحق يسطع نورها في كل ناحية وكل مكان. هذه شريعة أمره مهدية تنجي من الأهواء والشيطان، قد سار فيها صحبه من بعده والتابعون لهم على إحسان. فالزم سبيل المؤمنين تعش بها دنيا وأخرى في هدى وأمان، واحذر من البدع الخبيثة إنها تدعو إلى الخسران والنيران. واحذر أخي من فرقة بدعية قد سميت بجماعة الإخوان، ضلوا طريق الحق لما خالفوا درب الهدى والمنهج الرباني. ولذاك بدعهم أئمة عصرنا كالعالم ابن الباز والألباني، وابن العثيمين الفقيه وغيرهم، وكأحمد النجمي والفوزان. ما قولهم فيهم تلاعب جاهل أو فرية بنيت على البهتان، لكنه قول سليم صادق ومدعم بالحق والبرهان. إذ إن للإخوان أقوالا بها حجج يراها من له عينان، حجج تعريهم وتفضح أمرهم لو توزن الكلمات بالميزان. هذا هو البنا إمامهم الذي لم يبن إلا أخرب البنيان، هدم العقيدة حين خالف أمرها وبنى لهم صرحا بلا أركان. قد كان صوفيا مشى بطريقة تدعو إلى الإشراك والكفران، قد كان محتفلا ببدعة مولد ليست لها في الشرع من سلطان، بل قال يحضره النبي مسامحا للكل من جن ومن إنسان. كلا فليس بحاضر في حفلهم، بل ميت بالنص في القرآن. كلا وليس مسامحا لذنوبهم، فالعفو والغفران للرحمن. بل أنكر المهدي رغم ثبوته بأدلة صحت عن العدنان. أسماء ربي مع صفات فوضا حتى غدت لفظا بغير معاني. عجبا أيا إخوان ذاك إمامكم، إن الجواب يبين بالعنوان. فالتلمساني المؤسس فاحش ومجاهر بالفسق والعصيان، بمذكرات قد حكى عن رقصه وسماعه لمعازف وأغاني. وقرأت قولا من عجيب كلامه عنوانه يغني عن التبيان. صليت في السينما فبئس كلامهم، بل إنه ضرب من الهذيان. بل ذاك سيد ابن قطب شيخهم، خدع العباد بقوله الفتان. أحيا عقيدة ذي الخويصرة الذي سن الخروج على ذوي السلطان، إذ قال إن المسلمين بلادهم هي دار حرب لا ديار أمان. فحذار منه ومن قراءة كتبه، لا يخدعنك برقة وبيان. ذاك الضلال هو الضلال بعينه، تفسيره في غاية البطلان. قد فسر الإخلاص فيه بقولة يخشى عليه بها من الكفران، إذ قال إن الله وحده في الوجود وما سواه من البرية فان. وبقوله هذا فإن الرب والمخلوق شيء واحد لاثنان. كلا فإن الله عنا بائن، والخلق دون الخالق الديان. وكذا استواء الله فوق العرش أو وله بلا فهم ولا إمعان، إذ قال إنه ليس غير كناية عن جاهه وتمكن السلطان. وبذاك عطل الاستواء، وإنما التعطيل والتشبيه مذمومان. فالحق إثبات الصفات كما أتت، والكيف نوكله إلى الرحمن. بل من ضلاله سبز أصحاب النبي، وهم أحق الناس بالمضوان. عمرو وصاحبه معاوية هما في رأيه رجلان خوانان. بل نال من موسى كليم الله في تصويره الفني في القرآن. هذه عقيدته وشيء منتقى من بعض ما قد قال هذا الجان. وكذا محمد بن قطب مثله، فهما بكل ضلالة أخوان. رميا العباد جميعهم بالجاهلية، بئس رمي الناس بالبهتان. من لا يكفر أولياء أمورنا، نسباه للإرجاء في الإيمان. فاحذرهما دوما وحذر منهما، وامكث سليم عقيدة وجنان. ودع الغزالي الذي يدعو إلى التقريب بين الحق والبطلان. تقريبه ما بين سني وشيعي محال، إذ هما ضدان. فالحق عند الله دين واحد، وعقيدة ليست لها من ثاني. دعه فما هو غير معتزلي، حرفت خطاه فزل للخسران. قد رد أخبار النبي لأنها ليست توافق نهجه العقلان. ودع المسمى يوسفا تلميذه، فالشيخ والتلميذ مشتبهان. هو أشعري فاحذرن مقاله، وكفاك أنه سامع لأغاني. سمى النصارى إخوة مع كفرهم، وبذاك ساوى الكفر بالإيمان. بل قد دعا لولائهم ولودهم، كيف الولاء لعابد الصلبان. بشريطه التدخيل قال عبارة هي غاية في الفسق والكفران. لما سمعته ما استطعت تحملا، بل كدت منه أخر في غشيان. يا ويله جعل الورى بكلامه فوق المهيمن بارئ الأكوان. ناهيك عما قد أباح من الخناء كالنرد والتمثيل والألحان. ها هم أئمتهم وتلك رؤوسهم، وذو المكانة عندهم والشان. إن قال واحدهم كلاما باطلا، قبلوه بالتسليم والإذعان. ولذا اقتدوا بهم بغير أدلة كمن اقتدى في البيد بالعميان. فانظر إلى عمرو بن خالد الذي هو عبرة للجاهل الغفلان. فلقد حوى أفكارهم وضلالهم وبه أغر أكثر الشبان. لو أنه سلك السبيل إلى الهدى لنجا به من كل درب دان. لكنها الأهواء تخدع من غوى وتضله فيسير كالحيران. هذه نصيحتي التي قد صوتها شعرا تفجر من لظى وجداني. شعرا نظمته حين ناء بحمله قلبي فلم أقدر على الكتمان. أبصرت للبدع الخبيثة منعة فكتبته خوفا على إخواني. فالجرح والتعديل ليس بغيبة بل من سمات المنهج الرباني. ما قلته إلا ابتغاء ثوابه من ربنا ذي الرحمة الحنان. فلعل ربي أن يقيني ناره ويقر عيني في فسيح جناني.